إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقدم للمستقبل الذي هو المستقبل الحقيقي، ألا وهو الدار الآخرة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، أي من النوم، للصلاة، لصلاة النافلة، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة، أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر له أهمية عظيمة في إصلاح الإنسان. إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، إنه يوم تبلى فيه السرائر. عباد الله، إن وقت قيام الساعة وانتهاء الدنيا لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لكن يا عباد الله، من رحمة الله بالناس أن جعل للساعة علامات وأشراطا وأمارات تنذر بقرب وقوعها. وهذه الإشارات والعلامات قسمان: كبرى وصغرى. فأما الصغرى فمنها ما ظهر وانقضى، ومنها ما لم يظهر ويتكرر، ومنها ما ظهر ويتكرر، ومنها علامات لم تظهر بعد. فأما العلامات التي ظهرت وانقضت: بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاته، وانشقاق القمر، ونار الحجاز. وأما التي تتكرر فالجهل بالدين، وقلة العلم بالدين، وانتشار الزنا، وشرب الخمر، وفقد الأمانة، وكثرة الفتن، وكثرة الهرج، أي كثرة القتل، وتداعي الأمم الكافرة على أمة الإسلام، واستحلال المعازف، والربا، وانقلاب الموازين، انقلاب الموازين حيث يرفع الكاذبون ولا يهتم بالصادقين، يرفع الناس السفلة ولا يسمع للعلماء. وكذلك من علامات الساعة التي تتكرر: نطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. كذلك ظهور الفحش والتفحش، اللي هو طياح الكلام، كما تشاهدون وتسمعون، لا تكاد تمشي في الشارع، خاصة أمام الشباب وحتى بعض كبار السن، إلا وتسمع الكلمات اللي هو فيها الفحش والتفحش، وهذا من علامات الساعة. وكذلك قطيعة الأرحام، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وكثرة الظلمة، والكاسيات العاريات، وتقارب الزمان، وفشو التجارة، وكثرة النساء، وقلة الرجال. وأما الصغرى، العلامات الصغرى التي لم تظهر، فانحصار الفرات عن جبل من ذهب، وكذلك أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وتكليم السباع للناس، وقتال اليهود، قتال المسلمين لليهود، حتى ينطق الحجر والشجر للمسلمين. عباد الله، إن من العلامات الكبرى التي لم تظهر بعد، وهي إذا ظهرت الأولى منها جاءت الأخرى على إثرها، فمنها ظهور المهدي عليه السلام، وهو رجل ليس نبيا وإنما رجل صالح مصلح من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما، يأتي في وقت يحتاج المسلمون فيه إلى قائد. وأحب أن أنبه هنا إلى أن بعض الناس يظن أن المهدي سيظهر في وقتنا هذا الذي نحن لسنا مستعدين. لا، المهدي لا يظهر حتى يكون المسلمون مستعدون، ينقصهم فقط قائد. كي ينقصهم قائد يظهر. ما معنى يظهر؟ يولد عادي من أبوين يتربى ويكبر، ثم يصلحه الله في ليلة ويبايعه المسلمون في مكة. أما والمسلمون ليسوا مستعدين من ناحية دينية استعدادا صالحا، لا يخرج المهدي، وإنما يخرج إذا كان المسلمون ينقصهم قائد فقط يقودهم ضد الكفرة الذين يريدون تدمير الإسلام والمسلمين. وفي وقت المهدي هذا، في آخر عهده، يظهر رجل فتنة عظيمة، ألا وهو المسيح الدجال. وقد وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وقد حذر منه كل الأنبياء، حتى إن نوحا عليه السلام حذر قومه منه. ما معنى الدجل؟ الدجل هو الكذب على الناس وتغطية الحق وإظهار الباطل. إنه رجل أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم سواء أكان يكتب أم لا يكتب، كما روى ذلك البخاري. من أين يخرج هذا المسيح الدجال؟ المسيح الدجال رجل واحد، ماشي كما يقولوا الناس قوم الدجال، لا، إنما المسيح الدجال رجل واحد. المسيح، لماذا سمي المسيح؟ لأنه يمسح الأرض، يعني يسيح في الأرض ليبلغ كفره ويفتن الناس. والدجال يعني كذاب، بخلاف المسيح من مريم عليه السلام، فالمسيح من مريم ممسوح بالبركة ويسيح في الأرض للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أين يخرج المسيح الدجال؟ يخرج من المشرق، من جهة خراسان، وهو فتنة عظيمة، بل لم تشهد البشرية مثل تلك الفتنة عبر التاريخ. يخرج في وقت مجاعة وضعف في الدين، فيأتي بزهرة الحياة الدنيا لمن آمن به، وبالفقر والحرمان لمن كفر به. وتتبعه الكنوز كالنحل، يمشي الكنوز يمشي معه مثل النحل، ويأتي بمثل الجنة والنار، وجنته نار وناره جنة، وينتقل بسرعة في الأرض، فيصل إلى كل مكان إلا مكة والمدينة فلا يستطيع أن يدخلهما. وهو ساحر يستخدم الشياطين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال للأعراب فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فتنة عظيمة، إنه ساحر. كم يمكث في الأرض؟ يمكث 40 يوما، يوم طوله كطول سنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء، ومن لا دين لهم، وضعاف العقول وضعاف العلم، وخاصة يهود أصبهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. عباد الله، إن المسيح الدجال فتنة عظيمة، وقد كان علماؤنا خاصة علماء المالكية يأمرون الناس بأن يذكروا الناس بهذه الفتنة العظيمة وأن لا ينسوها، بل إنه ورد في أحاديث أنه إذا قرب خروج المسيح الدجال ترى الأئمة فوق المنابر لا يذكرونه. فهل سمعتم خطبة مثلا أو خطب كثيرة عن المسيح الدجال على المنابر؟ قليل جدا، وهذا من علامات قرب ظهوره. فعلينا يا عباد الله أن نلجأ إلى الله بأن يحفظنا من فتنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، والأحاديث التي جاءت فيه أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. ولماذا لم تأتي هذه ذكر الفتنة هذه في القرآن الكريم؟ بعض الناس يقول لماذا لم تذكر هذه الفتنة في القرآن العظيم؟ هذه من الابتلاء حتى يبتلي الله الناس هل يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. عباد الله، من أراد النجاة من هذه الفتنة فعليه بالنصائح وتطبيقها، النصائح الآتية. أولا، طلب العلم الشرعي، ومنه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لما تطلب العلم الديني تصبح تعرف تفرق بين الساحر وبين من هو ولي الله. كثير من الناس مع الأسف لا يفرقون بين من هو ساحر وبين من هو ولي الله. ولي الله هو الذي يلتزم شرع الله، يلتزم الشريعة الإسلامية. أما الساحر والكاهن فتراه بعيدا عن شريعة الرحمن. ولهذا قال العلماء: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا منزلته في الدين، هل هو متمسك بالدين أم لا. هناك ساحر ظهر في هذه الأيام في أمريكا، إنه يطير في الجو ويمشي على الماء، إنه ساحر. لماذا؟ لأنه أولا كافر، ليس بمسلم. ولو كان مسلما لابد أن ننظر هل هو طاهر، هل هو يصلي، هل هو يجتنب النجاسات، هل يجتنب المحرمات. كما قال لي شخص، هناك ولي من الأولياء يأتي إليه إلى المقهى ثم ينزع لباسه ويبقى عاريا أمام الناس. قلت: هذا ماشي ولي، ولي الرحمن ما يبقاش عريان أمام الناس. ثم قال: يأخذ كؤوس فناجل تاع القهوة ويكسرها. فقلت له: هذا ليس بولي، لأن الله تعالى نهى عن الفساد. قال لي: بصح هذا يقول لك دير لي الشاي. قل له: ما عنديش النعناع. يدير هكذا بيده يجيب لك النعناع. قلت له: هذا ساحر، هذا ساحر، هذا ساحر. لابد أن نتعلم الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثانيا، إذا أردنا أن نقي أنفسنا فتنة المسيح الدجال أن نعلم صفاته حتى إذا ظهر يعرفه المسلم فلا ينخدع به. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ثالثا، كثرة تحذير الناس منه خاصة النساء والأطفال. بعض الناس يقول: تدخلنا تخلع عنا في دراري، وانت كي تخليهم يشوفوا رؤوسهم متحركة والأفلام تاع خلع عليه. ها، إذن يا عباد الله نحذرهم من هذه الفتنة حتى لو ظهر في وقتهم يكونون على علم. رابعا، البعد عنه إذا ظهر وعدم اللقاء به حتى لو عندك علم، بعد عليه. لأن الإنسان يروح عنده فيغويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ابتعد عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. بعد عن الفتنة حتى وعندك علم. لكن إذا صادفته خلاص هو هجم عليه. طبعا هو لا يقتل الناس. هنا خامسا الثبات، إذا لقيته وقرأ عليه 10 آيات الأولى من سورة الكهف. سادسا التعوذ بالله من فتنته في آخر كل صلاة قبل السلام، كما روى البخاري قبل ما تسلم كي تقول التحية لله والصلاة الإبراهيمية قل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. سابعا الذهاب إلى مكة والمدينة لمن استطاع حتى يقي نفسه من فتنة المسيح الدجال. ثامنا التثبت في ثامنا كثرة الأعمال الصالحة لأنها تثبت القلب وتزيد في الهدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم. تاسعا التعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عاشرا التثبت في الفتن وعدم الخوض فيها، فإنه ما كانت فتنة إلا مقدمة لفتنة المسيح الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده فتنة المسيح الدجال قال: لا أنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. كاين حاجة يخافها الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة تاعو أكثر من الدجال، وشن هي؟ الفتنة بعضنا بعض، الهجر، القتال، الخصومات اللي بين المسلمين، هذه فتنة عظيمة. ثم قال: ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. يعني إذا رأيت نفسك ما تطيحش في الفتن اعلم أنك بإذن الله ستنجو من فتنة المسيح الدجال إن أدركتها. إذن هذه الفتن التي تكون الاقتتال والخلاط الذي يكون، هذا كله مقدمة لفتنة المسيح الدجال. فمن نجا من هذه الفتن فإنه بإذن الله ينجو من فتنة المسيح الدجال. فإذن علينا أن نتعلم أحكام الفتن، ما هي المخارج. ولهذا قال بعض علمائنا خاصة من علماء المالكية قال: وددت أن يكون في كل مسجد إمام أو مدرس يدرس للناس أحاديث الفتن حتى لا يقعوا فيها. إذن يا عباد الله، إن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة وقبلها فتن كذلك، فعلينا أن ندرسها وأن نتعلمها حتى لا نقع فيها، وعلينا أن ندعو الله أن يحفظنا منها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يريدون حرب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين الذين يسيرون بعض شبابنا للفتن في البلاد وفي غير هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل الدوائر تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم كلما أرادوا بنا فتنة فاقلبها عليهم يا رب العالمين، ومن لم يكن كذلك فاهده إلى الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.